اعلم أيها الولد العزيز والمحب المخلص، أطال الله بقاك في طاعته وسلك بك في سبيل أحبائه، أن منشور النصيحة يكتب من معدن رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان قد بلغك منه نصيحة فأي حاجة لك في نصيحتي؟ وإن لم يبلغ قل لي ماذا حصلت في هذه السنين الماضية. أيها الولد، من جملة ما نصح به رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته أنه قال: من علامات إعراض الله تعالى عن العبد اشتغاله بما لا يعنيه، وإن امرئا ذهبت ساعة من عمره في غير ما خلق له لجدير أن تطول عليه حسرته إلى يوم القيامة، ومن جاوز 40 ولم يغلب عليه خيره شره فليتجهز إلى النار. وفي هذه النصيحة كفاية لأهل العلم. أيها الولد، النصيحة سهلة، والمشكل قبولها لأنها في مذاق متبع الهوى مرة، إذ المعاصي محبوبة في قلوبهم، على الخصوص من كان طالب العلم الرسمي ومشتغلا بفضائل النفس ومناقب الدنيا، فإنه يحسب أن العلم المجرد له وسيلة وستكون نجاته وخلاصه فيه، وأنه مستعن عن العمل، وهذا من اعتقاد الفلاسفة. سبحان الله العظيم، إنه لا يعلم هذا المغرور حين حصل العلم إذا لم يعمل به تكون الحجة عليه آكب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لا ينفعه الله بعلمه. وروي أن الجنيد رحمة الله عليه رؤي في المنام بعد وفاته، فقيل له: ما الخبر يا أبا القاسم؟ قال: طاحت العبارات وفنيت الإشارات، ما نفعنا إلا ركيعات ركعناها في جوف الليل. أيها الولد، لا تكن من الأعمال مفلسا ومن الأحوال خاليا، وتيقن أن العلم المجرد لا يأخذ إليه مثاله. لو كان على رجل في برية 10 أسياف هندية مع أسلحة أخرى، وكان الرجل شجاعا وأهل حرب، حمل عليه أسد مهيب، ما ظنك؟ هل تدفع الأسلحة شره عنه بلا استعمالها وضربها؟ ومن المعلوم أنها لا تدفع إلا بالتحريك والضرب. فكذا لو قرأ رجل 100,000 مسألة علمية علمها وتعلمها ولم يعمل بها، لا تفيده إلا بالعمل ومثاله. أيها الولد، لو كان للرجل حرارة أو مرض صفراوي يكون علاجه بالسكنجبيل والكشكاف، فلا يصل البرء إلا باستعمالها. ولو قرأت العلم 100 سنة وجمعت 1000 كتاب، لا تكون مستعدا لرحمة الله تعالى إلا بالعمل، كما قال الله في التنزيل تعالى وتقدس: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أيها الولد، فمن قال إن هذه الآية منسوخة بقوله عليه السلام: إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا عن 3 الحديث، فالمنسوخ هو هذا القائل. ولئن كانت منسوخة فما تقول في قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وما تقول في هذا الحديث: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم شهر رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. والإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، ودليل العمل أكثر من أن يحصى، وإن كان العبد يبلغ الجنة بفضل الله تعالى وكرمه، ولكن بعد أن يشتغل بطاعته، لأن رحمة الله قريب من المحسنين. فلو قيل يبلغ أيضا بمجرد الإيمان، قلنا نعم، لكن متى يبلغ؟ كم من عقبة كؤدة تستقبله إلى أن يصل إلى الجنة؟ أول تلك العقبات عقبة الإيمان، أنه هل يسلم من السلب أم لا؟ وإذا والعياذ بالله كان خائبا مفلسا. قال الحسن رحمة الله تعالى عليه: يقول الله تعالى لعباده يوم القيامة: ادخلوا الجنة برحمتي وأقسموها بقدر أعمالكم. أيها الولد، ما لم تعمل لم تجد الأجر. وحكي أن رجلا من بني إسرائيل عبد الله 70 سنة، فأراد الله تعالى أن يجلوها على الملائكة، فأرسل الله إليه ملكا يخبره أنه مع تلك العبارات لا يليق به. فلما بلغه قال له العابد: نحن خلقنا للعبادة، فينبغي لنا أن نعبد. فلما رجع الملك قال الله تعالى: ماذا قال عبدي؟ قال: إلهي وسيدي، أنت أعلم بما قال. فقال الله: إذن هو لم يعرض عن عبادتنا، فنحن مع الكرم لا نعرض عنه، اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت له. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا أعمالكم، قبل أن توازن. وقال علي رضي الله تعالى عنه: من ظن أنه بدون الجهد يصل فهو متمن، ومن ظن أنه ببذل الجهد يصل متعن. وقال الحسن البصري: طلب الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب. وقال عالم الحقيقة: ترك ملاحظة العمل لا ترك العمل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. أيها الولد، كم ليال أحييتها بتكرار العلم ومطالعة الكتب، وحرمت على نفسك النوم. لا أعلم ما كان الباعث فيه، إن كان بنية عروض الدنيا وجذب حطامها وتحصيل مناصبها والمباهات على الأقران والأمثال، فويل لك ثم ويل لك. وإن كان قصدك إحياء شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وتهذيب أخلاقك وكسر النفس الأمارة بالسوء، فطوبى لك ثم طوبى لك. ولقد صدق من قال: سهر العيون لغير وجهك باطل، وبكاؤهن لغير حسنك ضائع. أيها الولد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق. أيها الولد، فأي شيء حاصلك من تحصيل علم الأخلاق والكلام والطب والدواوين والأشعار والنجوم والعروض والنحو والتصريف غير تضييع العمر بخلاف ذي الجلال؟ إني رأيت في إنجيل عيسى عليه السلام قال: من ساعة أن يوضع الميت على الجنازة إلى أن يوضع على شفير القبر، يسأل الله بعظمته منه 40 سؤالا. أولها يقول الله تعالى: عبدي، طهرت منظر الخلق سنين، وما طهرت منظري ساعة. وكل يوم ينظر الله في قلبك ويقول: ما تصنع بغيري وأنت محفوف بخيري، أما أنت أصم لا تسمع. وفي هذا المعنى شعرا: ترجو المناجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس، ما لنفسك ترضى أن تدنسها، وثوب نفسك معول من الدنس. أيها الولد، العلم بلا عمل جنون، والعمل بغير علم لا يكون. واعلم أن العلم لا يسعدك اليوم عن المعاصي ولا يحملك على الطاعة، لن يسعدك غدا عن نار جهنم. وإذا لم تعمل اليوم ولم تدارك الأيام الماضية، تقول غدا يوم القيامة: فأرجعنا نعمل صالحا، فيقال: يا أحمق، أنت من هناك تجيء. أيها الولد، اجعل الهمة في الروح والهزيمة في النفس والموت في البدن، لأن منزلك القبر، وأهل القبور ينظرونك في كل لحظة. متى تصل إليهم؟ إياك أن تصل إليهم بلا زاد. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: هذه الأجساد إما قفص الطيور أو اسطبل الدواب. فتفكر في نفسك: من أيهما أنت؟ إن كنت من الطير العلوي، فحين تسمع طنين طبل رجعي تطير صاعدا إلى أن تقعد في أعلى بروج الجنان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. والعياذ بالله إن كنت من الدواء. قال الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فلا تأمن انتقالك من زاوية الدار إلى هاوية النار. وروي أن الحسن البصري رحمة الله عليه أعطي شربة من ماء بارد، فلما أخذ القدح غشي عليه وسقط من يده، فلما أفاق قيل له: ما لك يا أبا سعد؟ قال: ذكرت أمنية أهل النار حين يقولون لأهل الجنة أن أفيضوا علينا من الماء. أيها الولد، لو كان العلم المجرد كافيا لك ولا تحتاج إلى عمل سواه لكان نداؤه سبحانه وتعالى: هل من سائل وهل من مستغفر وهل من تائب ضائعا بلا فائدة. روي إن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين ذكروا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه السلام: نعم الرجل هو لو كان يصلي بالليل. وقال صلى الله عليه وسلم لرجل من الصحابة: يا فلان، لا تكثر من النوم بالليل، فإن كثرة النوم يدع صاحبه فقيرا يوم القيامة. أيها الولد، ومن الليل فتهجد به نافلة لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أصوات يحبها الله تعالى: صوت الديك، وصوت الذي يقرأ القرآن، وصوت المستغفرين بالأسحار. وقال سفيان الثوري رحمة الله عليه: إن الله تبارك وتعالى يخلق ريحا تهب وقت الأسحار تحمل الأذكار والاستغفار إلى الملك الجبار. وقال أيضا: إذا كان أول الليل ينادي مناد من تحت العرش: ألا ليقم العابدون فيقومون ويصلون ما شاء الله تعالى، ثم ينادي مناد شطر الليل: ألا ليقم القانتون فيقومون ويصلون إلى السحر، فإذا كان السحر ينادي مناد: ألا ليقم المستغفرون فيقومون ويستغفرون، فإذا طلع الفجر نادى مناد: ألا ليقم الغافلون فيقومون من فرشهم كالموتى نشروا من قبورهم. أيها الولد، روي في وصايا لقمان الحكيم لابنه أنه قال: يا بني، لا يكونن الديك أكيس منك ينادي بالأسحار وأنت نائم. ولقد أحسن من قال شعرا: لقد هتفت في جنح ليل حمامة على فن وهنا وإني لنائم، كذبت وبيت الله لو كنت عاشقا لما سبقتني بالبكاء الحمائم، فأزعم أني هائم ذو صبابة لربي ولا أبكي وتبكي الحمائم. أيها الولد، خلاصة العلم أن تعلم أن الطاعة والعبادات ما هي؟ اعلم الطاعة والعبادات متابعة الشارع في الأوامر والنواهي بالقول والفعل، وأن يكون باقتداء الشرع، كما لو صمت يوم العيد وأيام التشريف تكون عاصيا، أو صليت في ثوب مغصوب وإن كان صورته عبادة تأثم. أيها الولد، ينبغي لك أن يكون قولك وفعلك موافقا للشرع، إذ العلم والعمل بالاقتداء الشرع ضلالة. فينبغي لك ألا تغتر بشطح الرقص وطامات الصوفية، لأن سلوك هذا الطريق يكون بالمجاهدة وقطع شهوة النفس وقتل هواها بسيف الرياضة لا بالطامات والنزهات بالظلمات. واعلم أن اللسان المطلق والقلب المحلق بالغفلة والشهوة علامة الشقاوة. حتى لا تقتل نفسك بصدق المجاهدة لن تحيي قلبك بأنوار المعرفة. واعلم أن بعض مسائلك التي سألتني لا يستقيم جوابه بالكتابة والقول، بل أن تبلغ تلك الحالة تعرف ما هي، فعلمها من المستحيلات لأنها ذوقي، وكلما يكون ذوقيا لا يستقيم وصفه بالقول، كحلاوة الحلو ومرارة المر لا يعرف إلا بالذوق. أيها الولد، بعض مسائلك من هذا القبيل، وأما البعض الآخر الذي يستقيم له الجواب وقد ذكرناها في الأحياء وغيره، ونذكرها هنا نبدا منه ونشير إليه فنقول: أول الأمر الواجب على سالك الطريق اعتقاد صحيح لا يكون فيه بدعة، والثاني توبة نصوح لا ترجع بعدها إلى الزلة، والثالث استرضاء خصوم حتى لا يبقى لأحد عليك حق، أما الرابع تحصيل علم الشريعة قدر ما يؤدي به أوامر الله تعالى، ثم من علوم الآخرة ما يكون فيه النجاة. فالزيادة على هذا القدر ليس بواجب، وهذا الكلام يكون مفهوما مع حكاية. حكي أن أبا بكر الشبلي رحمة الله تعالى عليه خدم 400 أستاذ، وقال: قرأت منهم 400,000 حديث، واخترت منها حديثا واحدا وعملت به وخليت ما سواه، لأنني تأملته فوجدته خلاصي ونجاتي فيه، وكان علم الأولين مندرجا فيه فاكتفيت به، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبعض أصحابه: اعمل لدنياك بقدر مقامك فيها، واعمل لآخرتك بقدر بقائك فيها، واعمل لله بقدر حاجتك إليه، واعمل للنار بقدر صبرك عليها، وإذا أردت أن تعصي مولاك اطلب مكانا لا يراك. أيها الولد، إذا عملت بهذا الحديث لا حاجة لك في علم كثير. وتأمل في حكاية أخرى، وهي أن حاتم الأصم كان من أصحاب شقيق البلخي رحمهما الله تعالى، فسأله يوما وقال: إنك صاحبي منذ 30 سنة، فما حاصلك فيها؟ قال: حصلت 8 فوائد من العلم، وهي تكفيني منه لأني أرجو نجاتي وخلاصي فيه. فقال شقيق: ما هي؟ قال حاتم: الفائدة الأولى أني نظرت إلى الخلق فرأيت لكل واحد منهم محبوبا ومعشوقا يحبه ويعشقه، وبعض ذلك المحبوب يصاحبه إلى مرض الموت، وبعضه إلى شفير القبر، ثم يرجع كله ويتركونه وحيدا فريدا، ولا يدخل منه في قبره منهم أحد. فتفكرت وقلت: أفضل محبوب للمرء ما يدخل معه في قبره ويؤنسه فيه، فما وجدته إلا الأعمال الصالحة، وأخذتها محبوبا لي لتكون سراجا في قبري ويؤنسني ولا يتركني فريدا. الفائدة الثانية أني رأيت الخلق يعبدون أهواءهم ويبادرون إلى مدارات أنفسهم، وتأملت في قوله تعالى: فإن الجنة هي المأوى، وتيقنت أن القرآن حق صادق، وبادرت إلى خلاف نفسي وتشمرت لمجاهدتها وما متعتها بهواها حتى ارتاضت في طاعة الله وانقادت لها. الفائدة الثالثة أني رأيت كل واحد من الناس يسعى في جمع حطام الدنيا ثم يمسكه قابضا يده عليه، فتأملت في قوله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فبذلت محصولي من الدنيا لوجه الله تعالى، ففرقته بين المساكين ليكون ذخرا لي عند الله. الفائدة الرابعة أني رأيت بعض الخلق يظن أن شرفه وعزه في كثرة الأقوام والعشائر فيغتر بهم، وزعم آخرون أنه في ثروة المال وكثرة الأولاد فيفتخر بها، وحسب بعضهم أن العزة والشرف في غصب أموال الناس وظلمهم وسفك الدماء، واعتقدت طائفة أنه في إتلاف المال وإسرافه وتبذيره، فتأملت في قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فاخترت التقوى واعتقدت أن القرآن صادق وظنهم وحسابهم كلها باطل. الفائدة الخامسة أني رأيت الناس يذم بعضهم بعضا ويغتاب بعضهم بعضا، فوجدت ذلك من الحسد والمال والجاه والعلم، فتأملت في قوله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فعلمت أن القسمة كانت من عند الله تعالى في الأزل، فما حسدت أحدا ورضيت بقسمة الله تعالى. الفائدة السادسة: أني رأيت الناس يعادي بعضهم بعضا لغرض أو سبب، تأملت في قوله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وعلمت أنه لا يجوز عداوة أحد غير الشيطان. الفائدة السابعة: أني رأيت كل أحد يسعى بجد ويجتهد بمبالغة لطلب القوت والمعاش، بحيث يقع في شبهة حرام ويذل نفسه وينقص قدره، فتأملت في قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فعلمت إن رزقي على الله قد ضمنه، اشتغلت بعبادته وقطعت طمعي عمن سواه. الفائدة الثامنة: إني رأيت كل أحد معتمدا إلى شيء مخلوق، بعضهم إلى الدنيا والدراهم، وبعضهم إلى المال والملك، وبعضهم إلى الحرفة والصناعة، وبعضهم إلى مخلوق مثله، فتأملت في قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فتوكلت على الله فهو حسبي ونعم الوكيل هو. فقال شقيق: وفقك الله، إني نظرت في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، فوجدت الكتب الأربعة تدور على هذه الفوائد الثمانية، فمن عمل بها كان عاملا بالكتب الأربعة. أيها الولد، لقد علمت من هاتين الحكايتين أنك لا تحتاج إلى تكثير العلم، والآن أبين لك ما يجب على سالك سبيل الحق. اعلم أنه ينبغي للسالك من شيخ مرشد مرب ليخرج الأخلاق السوء منه بتربيته، شبه فعل الفلاح الذي يقطع الشوك ويخرج النباتات الأجنبية بين الزرع ليحسن نباته ويكمل ربيعه، فلا بد للسالك من شيخ يربيه ويرشده إلى سبيل الله تعالى. وشرط الشيخ الذي يصلح أن يكون نائبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون عالما، ولكن لا كل عالم يصلح للخلافة، وإني أبين لك بعض علاماته على سبيل الإجمال حتى لا يدعي كل أحد أنه مرشد. فنقول: هو من يعرض عن حب الدنيا وحب الجاه، وكان تابعا لشخص بصير بتسلسل متابعته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأن يكون محسنا رياضة نفسه من قلة الأكل والشرب والقول والنوم وكثرة الصلوات والصوم والصدقة، وكان بمتابعة الشيخ البصير جاعلا محاسن الأخلاق له سيرة، كالصبر والشكر والتوكل واليقين والسخاوة والقناعة والأمانة وطمأنينة النفس، وبذل المال والحلم والتواضع والعلم والصدق والحياء والوفاء والوقار والسكون والتأني وأمثاله. فهو إذن نور من أنوار النبي صلى الله عليه وسلم ويصلح للاقتداء، لكن وجود مثل هذا نادر أعز من الكبريت الأحمر، ومن ساعدته السعادة يجد شيخا كما ذكرنا ويقبله الشيخ، فينبغي أن يحترمه ظاهرا وباطنا. أما الاحترام الظاهر فهو ألا يجادله ويشتغل بالاحتجاج معه في مسألة ما وإن علم خطأه، ولا يلقي سجادته بين يديه إلا في وقت الصلوات، فإذا فرغ يرفعها ولا يكثر نوافل الصلوات بحضرته، ويعمل ما يأمره الشيخ من العمل بقدر وسعه وطاقته. وأما الاحترام الباطن فهو أن ما يسمع ويقبل منه في الظاهر لا ينكره في الباطن، لا فعلا ولا قولا، لئلا يبتسم بالنفاق، فإن لم يستطع يترك صحبته إلى أن يوافق باطنه ظاهره، ويحترز عن مجالسة صاحب السوء ليقصر ولاية شياطين الجن والإنس عن صحن قلبه، فيصفى عن القوة الشيطانية، وعلى كل حال يختار الفقر على الغنى. ثم اعلم أن التصوف له خصلتان: الاستقامة مع الله والسكون مع الله. فمن استقام مع الله وأحسن خلقه مع الناس وعاملهم بالحلم فهو صوفي. والاستقامة مع الله أن يفدي حظ نفسه على أوامر الله تعالى. وحسن الخلق بالناس أن لا تحمل الناس على مراد نفسك، بل تحمل نفسك على مرادهم ما لم يخالف الشرع. ثم إنك سألتني عن العبودية، وهي ثلاثة أشياء: أحدهما محافظة أمر الشرع، وثانيها الرضاء بالقضاء والقدر وقسمة الله تعالى، وثالثها ترك رضاء نفسك في رضاء الله تعالى. وسألتني عن التوكل، وهو أن تستحكم اعتقادك بالله فيما وعد، يعني أن تعتقد أن ما قدر لك سيصل إليك، وما لم يكتب لك لا يصل إليك وإن ساعدك جميع العالم. وسألتني عن الإخلاص، وهو أن تكون أعمالك كلها لله، لا يرتاح قلبك بمحامدة الناس ولا تبالي بمذمتهم. واعلم أن الرياء يتولد من تعظيم الخلق، وعلاجه أن تراهم مسخرين للقدرة وتحسبهم كالجمادات في عدم قدرة إيصال الراحة والمشقة، لتخلص من مراءاتهم. ومتى تحسبهم ذوي قدرة وإرادة لن يبعد عنك الرياء. أيها الولد، الباقي من مسائلك مسطور في مصنفات فاطلب ثمن، وكتابة بعضها حرام، فاعمل أنت بما تعلم ينكشف لك ما لا تعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. أيها الولد، بعد اليوم سألتني ما أشكل بلسان الجنان. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. واقبل نصيحة الخضر عليه السلام. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. ولا تستعجل حتى تبلغ أوانه وينكشف لك وتراه. سأريكم آياتي فلا تستعجلون. فلا تسأل قبل الوقت، وتيقن أنك لا تصل إلا بالسير. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم. أيها الولد، بالله أن تسر ترى العجائب في كل منزل. ابذل روحك، فإن رأس هذا الأمر بذل الروح، كما قال ذنون المصري رحمة الله تعالى عليه لواحد من تلامذته: إن قدرت على بذل الروح فتعال، وإلا فلا تشتغل بنزهات الصوفية. أيها الولد، إني أنصحك بثمانية أشياء، اقبلها لئلا يكون عليك خصما يوم القيامة. تعمل منها بأربعة وتدع منها أربعة. أما اللواتي تدع، إحداها ألا تناظر أحدا في مسألة ما استطعت، لأن فيها آفات كثيرة وإثمهما أكبر من نفعهما، إذ هي منبع كل خلق ذميم كالرياء والحسد والكبر والحقد والعداوة والمباهاة وغيرها. وإذا وقعت مسألة بينك وبين شخص أو قوم وكانت إرادتك فيها أن يظهر الحق ولا يضيع، جاز البحث. لكن لتلك الإرادة علامتان: إحداهما ألا تفرق بين أن ينكشف الحال على لسانك أو على لسان غيرك، والثانية أن يكون البحث في الخلاء أحب إليك من أن يكون في الملأ. واسمع إني أذكر لك هنا فائدة: اعلم أن السؤال عن المشكلات عرض مرض القلب إلى الطبيب، والجواب له سعي لإصلاح مرضه. واعلم أن الجاهلين المرضى قلوبهم والعلماء الأطباء، والعالم الناقص لا يحسن المعالجة، والعالم الكامل لا يعالج كل مريض، بل يعالج من يرجو فيه قبول المعالجة والصلاح. وأما إذا كانت العلة مزمنة أو عقيما لا يقبل العلاج، فحذاقة الطبيب فيه أن يقول: هذا لا يقبل العلاج، فلا يشتغل بمداواته لأن فيه تضييع العمر. ثم اعلم أن مرض الجهل على أربعة أنواع: أحدهما يقبل العلاج والباقي لا يقبل العلاج. أما الذي لا يقبل، أحدها أن يكون سؤاله واعتراضه من حسد وبغض، فكلما تجيبه بأحسن الجواب وأفصحه وأوضحه لا يزيده ذلك إلا غيظا وحسدا. فالطريق أن لا يشتغل بجوابه شعرا. كل العداوة قد ترجى إزالتها إلا من عاداك في حسد. وينبغي أن تعرض عنه وتتركه مع مرضه. قال الله تعالى: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. والحسود بكل ما يقول ويفعل يوقد النار في زرع عمله الحسن، ويأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. والثاني أن تكون علته من الحماقة، وهي أيضا لا يقبل العلاج، كما قال عيسى بن مريم عليه السلام: إني ما عجزت عن إحياء الأموات وقد عجزت عن معالجة الأحمق. وذلك مثل رجل يشتغل بطلب العلم زمانا قليلا ويتعلم بشيء من العلوم العقلي والشرعي، فيسأل ويتعرض من حماقته على الكبير الممضي عمره في العلوم العقلية والشرعية، وهذا الأحمق لا يعلم ولا يزعم أن ما أشكل عليه هو أيضا مشكل على العالم الكبير. فإذا لم يتفكر هذا القدر يكون سؤاله من الحماقة، فينبغي ألا يشتغل بجوابه، لأن جواب الأحمق السكوت. الثالث أن يكون مسترشدا، وكل ما لا يفهم من كلام الأكابر يحمله على قصور فهمه، وكان سؤاله للاستفادة، لكن يكون بليدا لا يدرك الحقائق، فلا ينبغي الاشتغال بجوابه أيضا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نتكلم مع الناس بقدر عقولهم. وأما المرض الذي يقبل العلاج هو أن يكون مسترشدا عاقلا فهما، لا يكون مغلوب الحسد والغضب والشهوة والجاه والمال، ويكون طالب الطريق المستقيم، ولم يكن سؤاله واعتراضه من حسد وتعنت وامتحان، وهذا يقبل العلاج. فيجوز أن يشتغل بجوابه، بل يجب عليك إجابته. والثاني مما تدع، وهو أن تحذر وتحترز من أن تكون واعظا أو مذكرا، لأن آفته كثيرة، إلا أن تعمل بما تقول أولا ثم تعظ به الناس. وتفكر فيما قيل لعيسى عليه السلام: يا ابن مريم عظ نفسك، فإن اتعظت فعظ الناس، وإلا فاستحي من ربك. وإن ابتليت بهذا العمل فاحترز من خصلتين: الأولى عن التكلف في العبارات والإشارات والطمات والأبيات والأشعار، لأن الله يبغض المتكلفين، المتكلف المتجاوز عن الحد، وهو يدل على خراب الباطن وغفلة القلب. ومعنى التذكير أن يذكر العبد الآخر وتقصير نفسه في خدمة الخالق، ويتفكر في عمره الماضي الذي أفناه، ويتفكر فيما بين يديه من العقبات العظيمة نحو الخروج من الدنيا مع سلامة الإيمان في الخاتمة، وكيفية حاله في قبضة ملك الموت، وهل يقدر على جواب منكر ونكير، ويهتم بحاله في القيامة ومواقفه، وهل يعبر على الصراط سالما أم يقع في الهاون. ذكر هذه الأشياء يستمر في قلبه فيزعجه عن قراره، فغليان هذه النيران ونوحة هذه المصائب تسمى تذكيرا وإعلاما للخلق، وإطلاعهم على هذه الأشياء وتنبيههم على تفسيرهم وتفريطهم وتفسيرهم بعيوب أنفسهم، لتمس حرارة هذه النيران أهل المجلس وتجرعهم تلك المصائب، ليتدارك العمر الماضي بقدر الطاقة، ويتحسروا على الأيام الماضية في غير طاعة الله تعالى. وهذه الجملة على هذه الطريقة تسمى وعظا، كما لو رأيت السيل قد هجم على دار أحد وكان هو مع أهله فيها، تقول: الحذر الحذر، فروا من السيل. وهل يشتهي قلبك وأنت في هذه الحالة أن تخبر صاحب الدار بتكلف العبارات والنكت والإشارات؟ فلا تشتهي البتة. فكذلك حال الوعظ. والخصلة الثانية ألا يكون همك في وعظك أن ينعر الخلق في مجلسك ويظهر الوجد ويشقق الثياب، ليقال نعم المجلس هذا، لأن كله رياء وهو يتولد من الغفلة. بل ينبغي أن يكون عزمك وهمتك أن تدعو الناس من الدنيا إلى الآخرة، ومن المعصية إلى الطاعة، ومن الحرص إلى الزهد، ومن البخل إلى السخاوة، ومن الشك إلى اليقين، ومن الغفلة إلى اليقظة، ومن الغرور إلى التقوى، وتحبب إليهم الآخرة وتبغض إليهم الدنيا، وتعلمهم علم العبادات والزهد، لأن الغالب في طباعهم الزيغ عن منهج الشرع والسعي فيما لا يرضي الله تعالى والاشتغال بالأخلاق الرديئة. فالق في قلوبهم الرعب وروعهم وحذرهم عما يستقبلون إليه من المخاوف، لعل صفات باطنهم تتغير ومعاملة ظاهرهم تتبدل، ويظهر الحرص والرغبة في الطاعة والرجوع عن المعصية. وهذا طريق الوعظ والنصيحة، وكل وعظ لا يكون هكذا فهو وبال على من قال وسمع، بل قيل أنه غول وشيطان يذهب بالخلق فيهلكهم، فيجب عليهم أن يفروا منه، لأن ما يفسد هذا القائل الجاهل من دينهم لا يستطيع عليه الشيطان، ومن كان له يد وقدرة يجب عليه أن ينزله من منابر المسلمين ويمنعه عما باشر، فإنه من جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والثالث مما تدعى ألا تخالط الأمراء والسلاطين ولا تراهم، لأن رؤيتهم ومجالستهم ومخالطتهم آفة عظيمة، ولو ابتليت من غير اختيار بها دع عنك مدحهم وثناءهم، لأن الله تعالى يغضب إذا مدح الفاسق والظالم ومن دعا بطول عمره فقد أحب أن يعصي الله تعالى في أرضه. والرابع مما تدع ألا تقبل شيئا من عطايا الأمراء وهداياهم وإن علمت أنها من الحلال، لأن الطمع منهم يفسد الدين، لأنه يتولد منهم من المداهنة ومراعاة جانبهم والموافقة بظلمهم، وهذا كله فساد في الدين. وأقل مضرته أنك إذا قبلت عطاياهم وانتفعت من دنانيرهم أحببتهم، ومن أحب أحدا يحب طول عمره وبقائه بالضرورة. وفي محبة بقاء الظالم إرادة الظلم على عبادة الله وإرادة خراب العالم، فأي شيء أضر من هذا بالدين والعافية. وإياك أن تنخدع باستهواء الشيطان، ويقول بعض الناس لك الأفضل والأولى أن تأخذ منهم الدينار والدرهم وتفرقه بين الفقراء والمساكين، فإنهم ينفقون في الفسق والمعصية، وإنفاقك على ضعفاء الناس خيرا من إنفاقهم، فإن اللعين قد قطع أعناق كثيرة من الناس بهذه الوسوسة وأفته فاش كثيرة. أيها الولد، ينبغي لك أن تحترز من هذه الأربعة فإنها من المتروكات. وأما الأربعة التي ينبغي لك أن تفعلها، الأول أن تجعل معاملتك مع الله بحيث لو عامل معك بها عبد ترضى منه ولا يضيق خاطرك عليه وتغضب، وما لا ترضى منه نفسك من عبد مجازي لا يرضى وهو سيدك الحقيقي. والثاني مما تعمل، كلما عملت بالناس اجعله كما ترضى لنفسك منهم، لأنه لا يكمل إيمان عبد حتى يحب لسائر الناس ما يحب لنفسه. والثالث، إذا قرأت العلم أو طالعته ينبغي أن يكون علما يصلح قلبك ويزكي نفسك، كما لو علمت أن عمرك ما بقي غير أسبوع، فبالضرورة أن لا تشتغل فيها بعلم الفقه والخلاف والأصول والكلام وأمثالها، لأنك تعلم أن هذه العلوم لا تفيدك، بل تشتغل بمراقبة القلب ومعرفة صفات النفس والإعراض عن علائق الدنيا، وتزكي نفسك عن الأخلاق الذميمة، وتشتغل بمحبة الله تعالى وعبادته والاتصاف بالأوصاف الحسنة. فلا يمر على العبد يوم وليلة إلا ويمكن أن يكون موته فيه. أيها الولد، اسمع مني كلاما آخر وتفكر فيه تجد خلاصا. لو أنك أخبرت أن السلطان بعد أسبوع يجيئك زائرا، أعلم أنك لا تشتغل في تلك المدة إلا بإصلاح ما علمت أن نظر السلطان سيقع عليه من الثياب والبدن والدار والفرش وغيره. والآن تفكر إلى ما أشرت به فإنك فهم، فالكلام يكفي الكيس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم ونياتكم. وإذا أردت علم أحوال القلب فانظر إلى الأحياء وغيرها من مصنفات، وهذا العلم فرض عين وغيره فرض كفاية، إلا مقدار ما تؤدي به فرائض الله، والله يوفقك حتى تحصل. والرابع ألا تجمع من الدنيا أكثر من كفاية سنة، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد لبعض حجراته وقال: اللهم اجعل قوت آل محمد كفافا. ولم يكن يعد ذلك لكل الحجرات، بل كان يعد لمن علم أن في قلبها ضعفا، وأما من كانت صاحبة يقين ما يعد لها إلا قوت يوم ونصف. أيها الولد، إني أكتب في هذا الفصل مسائلك، فينبغي أن تعمل بها، ولا تنساني فيه من أن تذكرني في صالح دعائك. وأما الدعاء الذي سألت مني فاطلبه من دعوات الصحاح، واقرأ هذا الدعاء في أوقاتك، خصوصا في عقب الصلوات: اللهم إني أسألك من النعمة تمامها، ومن العصمة دوامها، ومن الرحمة شمولها، ومن العافية حصولها، ومن العيش أرغده، ومن العمر أسعده، ومن الإحسان أتمه، ومن الإنعام أعمه، ومن الفضل أعذبه، ومن اللطف أنفعه. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وحقق بالزيادة آمالنا، واقرم بالعافية غدونا وإيصالنا، واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا. اصبب سجال عفوك على ذنوبنا، ومن علينا بإصلاح عيوبنا. اجعل التقوى زادنا، وفي دينك اجتهادنا. ثبتنا على نهج الاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة والفضيحة يوم القيامة. خفف عنا ثقل الأوزار، خفف عنا ثقل الأوزار، وارزقنا عيش الأبرار. واكفنا واصرف عنا شر الأشرار، واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. يا عزيز يا غفار، برحمتك يا أرحم الراحمين. إذا كان الشخص منفردا عن مرشد كامل أو صديق ناصح، فليطالع هذه النصائح حتى تكون نصب عينيه. يرجو من فضل الله ألا يكون للنفس والشيطان عليه استيلاء، ولا يقف عن الترقي في أحواله، أحدها أن يعرف دقائق الرياء حتى تكون أعماله خالصة لوجه الله، والثانية أنه إذا ظفر بشيء من مراتب الطريق لا يعجب به، يتهم نفسه ويعتقد أنه ليس في العالم بضال مثله، ويرى تقصيره في كل عمل، والثالثة يحسن الظن بالله ويقول أن الله يرزق الظلم والفساق والكفار والكلاب وسائر المخلوقات، فلا يحرمني مما قدر لي من الرزق، والرابعة لا يستعجل في حصول المقصود، والخامسة يعود نفسه على تحمل أذاء الخاص والعام والصغير والكبير والمحب والعدو، والسادسة لا تحقرن مسلما بعصيان صدر منه لأن الخاتمة مبهمة، والسابعة يخاف من سوء الخاتمة والعياذ بالله، والثامنة يقصر الأمد بحيث إذا صلى صلوات يعتقد أنها آخر صلواته، لا يعلم إن كان يعيش إلى صلوات أخرى أم لا. الله الموفق بالصواب. تمت هذه الوصية بعون الملك الوهاب.